ايوه في ناس مننا مش طيران وناس غريبة على كتير حبانا معروفة صاحب الغدر ما بيجيش من الغريب الغدر والخيانة دايما من القريب بقولك يا فيجو دخلاوي احمى مانجا ومصطفى بحري بقولك ابعتها من موازين وقت شبح فيجو دخلاوي بشرس هجم بشرب من دم الاخصم على اسفلتو في الليسة اسم بارع بكل كسوم بوجر مخبين مش بلعب ولا تليسيت حافظ الاسم اكتر من الباب عيني بتالي بوقت كومة حبستش كلها من قبل اصحاب وعيال دايرتي بس حسبتها طلعت جدع انت سبب حبستي ما اصحابي شلتها ورمي لما وقعت بشدتي كلمة قلتها هيجع وقت سالكوا في جسمك ايه جاي حساب دموا لعلى بعضكوا يا كلاب فككوا بقى من احنا اصحاب انسوا انكوا تصعبوا علي مش هغمز نفس عارف من صاحبي ومن خاص انا راجع واقف على رجلي ايامكوا السودا معايا جاية بيقولها كابونج كل ايام والوحشة يرجع هو احمد مانجا الموازين في رجعتها تولاد ولي مانجا جن بيقول انا في ضهرك اشيل طول ما انت مسندي انا وانت اخويا نروح في فريق كل القناع اللي انا عليتي كنت مشرسه عملوا مقبضه في جهابي لا شمال شموا نفسه اسألكوا سؤال وانا مش موجود اتخطرته افهموا يا عيال يكتب من جري روحته تعورته عالي الجولات طالع من شارع الجنان فتحت عيني على الخصومات خابت كم مجرم في جيب مع اشخاص عاملين رعب لكل انا عايز كوس يسحب ويكمل لاخر نفس مش عايز كوس اخبط ارشد وانا اللي اتحب مش جاي في كم انا مش واحد بس انا الفوق انا جاي في انا وتارك وحش ومفتاح اسمي مش عيب عمال تمشي ورا الجلاليب من اجل النسوان بتخيب انا بصراحه مش شايفك راس شايفك حكاك شايف نسوان مش شايفك قدم مرام لو اتلاك انا شايفك تعبان مش قادر ايه اللي انت حبيبها وانا رايح جايبها كل شوية نفسك تخطبها والبنت صاحبي جاينا علي لو كنت عجبها ما كانتش سابتك فوق يا عناية بتلبسلي بعينك وبتيجي تركب جنبي العربية اغلى مالية حضنا عنجيب كل الدنيا روح القلب ونمنع ناية ام حبيبتي شايلة في قلبي من اجل عيونها اي مشاكل ببعد عنها انا تاني اصلا على الشنة امي دي اغلى حاجة عندي العجم يا صاحبي بتقول انا جايب اشب نزيل وجيه البحر بتقول مصطفى تشرف بيه ايش يا المصطفى بعرض اليهود اسألوا عليه وفي الحديد والسلط رجا كلها بتخاف تعجية حمو بحر مسيطر في المعزين يتزع دايرته اللي بيتخطر قدامه بيخطب ويموته جدع بيقدر اللي يقدر وبيشوف جدع انت عنده سيف خطر ويوسف هم حياته ودنياته ايام وشهور ورجع الوحش ده من مملكته خلف السور بيقول لكم احمد مانجا استنوا هيجي للدور ورجع اللي كنت انا اقعد في الشارع من هنا بقول انا احمد مانجا وراجع راجع صايع ونزيه وبيلبس كاجوال مش مساجين اخوك تلاقيه محبوب جوا شارع الموازين اسمي بوجي مانجا ما تخلقش الله يكسر عين طلقه في طبنجة انا حب الناس اللي مقويني مروان القطش بيقول السجن ما بيموتش انا هفضل واحد مهما الايام تعمل فيا محافظ على اسمي جوا وبره انا مشرف جاي قادر لما تذكر سيرتي الناس كلها بتقول رجوله مصطفى بحر قلب انا اخويا وشقيقي هو احمد جابر اخويا السندال احمد مرسل انجكشن راجل ومانو الجاح جنب اخواته يابا يروح يقاتل اربعه في واحد هتعيش ونموت اخوات وزمايل ده اسد في الشد ومشرف جيت الفرح احمد سيد اخويا الفرده اللي انا بتشرف بيه موتك هدنا يا احمد اشرف انت وعشتنا صورتك محفوره في قلبنا واحمد مانجا عزنا ليك كابونجا دبابة صوت الشارع يا براكم واحد يا مانو جاحد قلم واحد في جد اخلاوي كده الفاكر طلع شوفه الناس بعد السيكه والاداره العاليه وليد لمباده